وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن ربك هو الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك من واخفض جناحك للمؤمنين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فاصفح الصفح الجميل صلى الله عليه وسلم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. نعم الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. فاصفح الصفح الجميل Oh.

نعم يا سيدي نعم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صلوات ربي وسلامه عليه. كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما صلى عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الله فلا تستعجلوا.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كريم الشيخ كريم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتي أمر الله فلا تستعجلوا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. عظيم يا شيخ. الله يروع يا حاج. جميل جميل. سبحانه وتعالى عما تشركون. أظلمتك أنت من لدن يديك الصحة والعافية. سبحانه وتعالى عما تشركون. الله أكبر. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. ربنا يكرم بيت القرآن يا عم. هيا والله. ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي. على من يشاء ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء. راحت مني. والله جميل. فتح الله لك يا حاج محمود والله. راحت مني. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق. معنا الخلاق العظيم. طلعتش معنا في المساجد ده عايزين نسمعها يا شيخ تاني. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة. خلق الإنسان من نطفة. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أيوه يا حاج. والأنعام خلقها. الله أنا الخلاق العظيم. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. أيوه أيوه يا حاج. الله الله. خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. جمال يا حاج والله. الله اكبر يا حاج. وكل كرم برضه يعني. الله يفتح عليك. والأنعام خلقها لكم في جدر ومنافع ومنها تاكلون. نعم. تعالى. سبحان القادر العظيم. تفضل على عباده. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى جل جلاله. خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.

ويخلق ما لا تعلمون. قادر عظيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد. وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ولو شاء لهداكم أجمعين. ومنا جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. ايوه يا عمي انا ابتدي والله. ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنا عليك يا حاج. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل لتركبوها وزينة. والقوة حق ولو شيء ألاذيكم أجمعين من السماء صراحه جواب هذا من بشرى ومن بشرى لنا جواب عالي يا مولانا والنبي. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. حبيبك النبي اسمع، هو الذي ثاني جواب عالي يا مولانا الله يكرم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في على جيم سبع محافظات وتعدد لنا نعم الله على عباده. الله يعطيك الصحه والعافيه. ربنا يمدك يا حاج. الناس راحوا الذي ثاني جواب عاد يا مولانا يا مولانا. ان في ذلك لا هو الذي ثاني يا شيخ. هو الذي ثاني يا مولانا. جواب عالي يا مولانا. حبيبك النبي. هات حبيبك النبي هو الذي. يا حاج الله يكرمك. جواب عالي. عايزين نسمع الجواب العالي يا مولانا. الله يكرمك. هو الذي انزل من السماء.

I'm عليك. الله ينعم عليك. وعلى وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. شغل كثير هنا يا مولانا. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا أموات غير أحياء. أيوة مولانا. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نعم والذين تدعون